الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. في الدرس الفائت وقفت على تفسير الآية 33 من سورة يونس، بعد أن ذكرت أن الله تبارك وتعالى ساق في هذا المقام الذي اشتمل على هذه الآية 5 آيات، هي الآية 31 والثانية 30 والثالثة 30 والرابعة 30، وهي التي تلوتها هذه الليلة. الآية 34 هي التي تلوتها هذه الليلة، والآية 35. وبينت أن هذه الآيات 5 اشتملت على توجيه 8 أسئلة، توجيه 8 أسئلة توجه للمشركين ليجيبوا على 5 منها، 5 الأوائل، على 5 الأسئلة الأوائل يتحتم على المشركين أن يجيبوا عليها، وهم مجيبون عليها لا محالة. أما السؤال الأسئلة السادس والسابع، علم الله محمدا حبيبه ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب، يتولى السؤال والجواب، لأن المشركين لن يجيبوا عليها. ووجه الأسئلة 5 الأول لأن المشركين سيجيبون عليها بنعم أو بلا. السؤال 5 والسادس، السادس والسابع، أمر حبيبه ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب عنه، هو يسأل ويجيب. والسؤال 8 ترك بلا جواب، لم يطلب له جواب من أحد، لأن العلم به ظاهر بين واضح جلي لا يحتاج إلى جواب، لكنه يعني قد يكون لا يقل خطورة عن الأسئلة التي يجب الجواب عليها والتي لم يستطيع ولن يستطيع، يعني لن يرضوا بالجواب عليها، هو السؤال 6 والـ7. وأما السؤال 8 فالله لم يطلب من أحد جواب، لأنه شاهد واضح مثل الشمس في رائعة النهار، ولو واحد أب مبصر عيونه قوية ما به أي مرض في عين ولا ضباب ولا غيم حوله، والشمس طالعة، ما يحتاج واحد يقول لواحد الشمس طالعة ولا غير طالعة، لها طالعة ما تأكل، يعني ما تحتاج جواب. وقد كان بقي علي كلمات خفيفة في تذييل الآيات 3 الآيات 3 الأول اللي هي 31 والـ32 والـ33، تذييل الآية. الآية الأولى ذيلها وختمها بقوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لا محيد لهم عن هذا الجواب. لأنه لا يوجد في الأرض أو لا يكاد يوجد في الأرض، لأن المكابر الذي لا يعي ولا يعقل، اللي منحط عن درجة الحيوانات العجماوات، هذا أمر غير. لكن إنسان يأكل ويشرب عنده بعض الوعي لابد أن يجيب، لأنه شيء مشهور مقرر عند جميع المجتمعات في شرقي الأرض وغربيها وشمالها وجنوبها. زيّل هذه الآية اللي يقول فيها ما يقول من يدكم من السماء والأرض ما يمكن السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدفع سيكون الله فقل أفلا تتقون. شوف الآية الثانية ما ختمها بقوله أفلا تتقون، وهي تتحدث عن موضعين من المواضع التي تولى الجواب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يختمها بقوله أفلا تتقون؟ وإحنا نعرف إن التقوى إنك تحرص على سلامة نفسك، يعني لا يوجد عاقل له عقل يفكر به يسعى لتدمير نفسه أو يسعى لتعريض نفسه، كل وقت قاعد مستريح يروح يدور مرض يجيه أو عقوبة تجيه أو نار تلهمه أو سيف، ما في واحد يفكر في هذا في الأرض. حتى الحيوانات العجموات إذا شافت السكين تكاد تهرب، الحيوانات العجموات تحس بالموت وتخاف منه لأنها تريد أن تدفع الشر عن نفسها، تدفع ضر عن نفسها. قلت أن جميع المجتمعات تقرر أن الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم هو الذي يرزق من السماء والأرض، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يملك السمع والأبصار. لو أي واحد، لأن الإقرار بالرب مركوز، الإقرار بالرب مركوز ومتواتر، يعني ما هو مركوز بالطبيعة، يعني واحد يعرف يطلع كده من تلقاء نفسه، لا، لأنه عندما أنزل آدم إلى الأرض علمه الدين. هو آدم يعرف ربه لأنه نبي رسول، والأنبياء والرسل الله سبحانه يفطرهم ويجبلهم على معرفته، بمعنى أنهم لا يتأتى منهم أن يكفروا بالله ولا أن يشركوا بالله، إذا كان يصنهم صغارا من الصغائر والكبائر، ويصنهم شبابا من الصغائر والكبائر، ويعصمهم ويحفظهم من محقرات الذنوب وعظيم الذنوب صغارا وكبار، فما بالك بغير، فما يعني هذا. فآدم نازل يعرف أن للكون ربا إلها واحدا لا شريك له ولا ند ولا نظير، وبدأ يغرس هذه في أبنائه، واستمروا على الدين الحق 10 قرون كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري في الصحيح، حتى دخل الشيطان وهو ذئب الإنسان الذي يبحث عن الشاة الشاردة ليلتهمها، وكل ما كان الإنسان يبتعد عن الجماعة يكون أكثر عرضة لأن يلعب به الشيطان، كل ما كان الإنسان يشذ عن جماعة أهل الحق، كلما مثل الشاة إذا شردت من الغنم الذئب اللي يلاحظها من بعيد يدورها الشاردة ويلتقطها بسرعة قبل أن تجتمع مع الغنم، كما قال حضرة إنما يأكل الذئب عليكم بالجماعة، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة. وعصوا ربهم وأشركوا به لما دلهم الشيطان بغرور على أن ينصبوا للصالحين الأول يعني محل في مجالسهم أو يصوروهم بصور، ولما مضى طويل من الزمن صاروا يعبدونهم، يزرعون إليهم ويذلون لهم ويخبتون ويربون إليهم ويسألونهم أن يدفعوا عنهم الضر وأن يجيبوا لهم النافع، وكانهم يقدرون على كل شيء. وإذا كانت الإنسانية تقرر هذا، إذا سأل أهل مكة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللي بعض الناس قد ينكره، أبو جهل وأبو لهب ما كانوا ينكرونه، أبو لهب وأبو جهل ما ينكرون أن الله هو رب العرش العظيم. فرعون هذه الأمة والفراعنة السابقون من قبل ما كانوا ينكرونه. وقلت لكم أكثر من مرة لموسى لما قال كما قال عدو لقد أتينا موسى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت أنت قلبك يقر بالله أنا جاي به لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا هالكا. فكل الفراعنة وغير الفراعنة والطواغيت كلهم اللي عنده وعي بيمشي ويروح يفكر يقرون برب السماوات السبع. قلنا رب السماوات السبع وإن كنتم سيقول قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول يقول أفلا تتقون قل من بيد اسمح قل من بيده ملكوت كل شيء يهم يعتقدون الكفار المشركين اللي بعث إليهم رسول الله يعني أحسن آلاف المرات ببعض المسلمين الآن اللي في عصرنا يدعون أنهم مسلمين وينادون الأضرحة وأصحاب الأضرحة والقبور يقول لهم يا سيدي افعل لي كذا يا سيدي سوي لي كذا يا سيدي اشفي مرضاي يا سيدي عافي مبتلاي يا سيدي نبت للزرع يا سيدي حبل للمرأة يطلبون منهم وهم أعجز من أن يشرب الظمآن منهم شربة ماء إذا كانت بعيدة عنه. وأهل مكة قلت لك أكثر من مرة كانوا لما يطوفون بالكعبة ويلبوا في الحاج يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا لا شريك لك يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا يستثنون إلا شريكا هو لك يعني مملوك لك يعني يقرون إن اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة مملوكون لله مربوبون مجهورون والله يملكهم ويحكم فيهم ويتحكم فيهم. فإذا كنت تعتقدون هذه العقيدة لماذا تتركونه وتعبدون غيره وهو يحب العبد إذا سأله ويحب العبد إذا طرع إليه ويحب العبد إذا كان في حاجة وقال يا رب اغفر لي حاجتي يرفعه ويعليه ويكشف ضره ويدفع الشر عنه اللي هو اللي قادر أصل غيره لا يقدر. كثيرا جدا الإنسان يصير قاعد ما يقدر يرفع الكوب عشان يشربه وكثيرا جدا ما يكون يتراك ويميل ويروح. فهذه الأصنام المعبودة اللي يضرعون لها ويتذلل لها ويقبل يعتقدون أنها مجهورة لله وأن الله ربها وسيدها ومالكها. فيقول ما دمت أنتم تعرفون ذلك أنتم إذن تقربون أنفسكم إلى النار بدل ما تبتعدون عنها وتقربون أنفسكم إلى الشر بدل ما كان يجب عليكم أن تجتنبوا. هو واحد يحب أن يكون مريض واحد يحب أن يكون ضعيف واحد يحب أن يكون سقيم واحد يكون مبتلى واحد نال يا أخي الواحد لما النبي شاف واحد يقول أنا من معلقه متغير قال له أنت فلان اللي جيتني من سنة في معنى كلام حبيب الله ورسول قال نعم قال وش غيرك إيش اللي خلاك يعني اليوم يجي السنة اللي فاتت نظير متيق قوي نشيط متزين وحالته طيبة ولما جاء في السنة اللي وراها للنبي ونبيه ذابل ضامر يكاد لا يكاد يمشي قال وش اللي غيرك قال من يوم كنت عندك ما أكلت في النهار قط ولا نمت صايم نهاري وقايم ليل وكنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا كنت أطلب من الله أن يعجل عذابي في الدنيا عشان ما يعذبني في الآخرة. فيدله حبيب الله ورسوله على طريق الخير والبر والسعادة والحياة الطيبة. فأقول لو قلت اللهم يعني لو طلبت من الله العفو والعافية لكان خيرا لك. تطلب من الله أن يعفو عنك أحسن. يقول اللهم عافني، اللهم اعفو عني، اللهم أجرني من النار، اللهم ادفع عني البلاء، اللهم اقيني عذابك كما تعافي عبادك. هذا المطلوب منك. أما كونك تطلب أن يعجل لك العقوبة هذا عقل قليل. ده هو يحسب أنه متدين ويحسب أن هذا يقربه إلى الله، لكن ما كل الإنسان إذا عرف أنه الطريق يقرب أن يروح يمله بالشوك في الطريق. يعني لا تدعو على نفسك، يقول النبي محمد لا تدعو على مالك، لا تدعو على ولدك، لا تدعو على زوجك. ليش النبي وصينا بأن لا ندعو على زوجاتنا ولا ندعو على، لماذا؟ لأنك لو دعت في حالة الغضب على ولدك وقلت الله يصيبك ببلاء وكذا وجه شوكة يمكن أنت ما تعرف تنام، تتحزن وتتحسف أنك دعيت على ذلك وستجيب لك، أنك دعيت على وستجيب لك. وطبعا الإنسان يحس بالألم لو دعى على ولده أو ماله أو زوجته وستجيب له فيهم، يصبح تتحسن أكثر ما لو كانوا أجانب عنه. طبيعة البشر، طبيعة الناس. فأنت إذا كنت بهذه الحالة لماذا لا تقي نفسك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله وكثرة الاستغفار والذكر والشكر لله عز وجل، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فاللي يريد العز ويريد الغناء ويريد الحياة الطيبة يذكر الله كثيرا ويشكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول للنبي محمد: إذا لقيتم فئتان، يعني في الحرب إذا فئتان فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا يعني عشان ترتفع على أعدائك وتنجح فوق رأس أعدائك وتنتصر عليهم إذا كانوا كفارا، إنك تذكر الله كثيرا. لأنك أنت بتتحصن عندما تذكر، تتحصن من سلاح عدوك وسهامه إلا ما قدر لك ليكون فيه خيرك في دينك ودنياك. لكن لا ينبغي أن تسعى لإضرار نفسك. فالعاقل يبحث عن وقاية نفسه من الشر. كأنك دازم في وادي كثير الحوك، كثير الشوك، كثير الشوك وكثير الحشرات وكثير الآفات، وتمشي فيه متعرض لكل الآفات والعاهات والشوك والإبر والدبابيس. يعني كأنك أنت تدور إضرار نفسك. إذا ما وقت نفسك، إذا ما عجب على الإنسان أن يقي نفسه من بقدر طاقته. الله تقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله لنا سواك. عشان يعصمك. أنت إذا طلعت من بيتك الصبح ولا في أي ساعة، علمك حبيب الله ورسوله عندما تطلع من البيت: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله. وانت طالع من البيت بسم الله، أول ما تطلع بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت بالله والتجأت إلى الله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أظلم أو أظلم، أو أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي. وينادى عليك وقيت وعصمت. يعني يوكي إذا قال إنسان هذا عندما يطلع من بيته كأنه وينادى عليه، ما يقول أنت حفظ من كثير من الشرور والآفات. مجرب، هذا مجرب لا شك فيه ولا ريب. فالإنسان يدور وقاية نفسه. ليك ختم، لأنهم كلهم مقرون بهذه الأسئلة الخمسة. كل الكفار من الشيوعيين إلى اليهود والنصارى في أنحاء العالم، إلى البوذيين والهندوس، إلى جميع الملاعين من الكافرين بالله، كلهم مقرون بهذه الأمور، مقرون بأنه هو الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والبصر، وهو الذي يخرج الحين ويخرج من السماء، وهو الذي يدبر الأرض. لكن أحيانا تنطمس البصيرة، أحيانا يعمل قلب، وقد يمر عليك أو علي أو على أحد من الناس ساعة وهو جالس عيونه مفتحة وقلبه صاحي، ما هو مريض ولا ميت، وعياله جنزين جنبه ينسى أسماء أولاده، ينسى الإنسان وهو قاعد أسماء عياله اللي جنبه. جربت أنا، وحدثني أحد الكبار كانوا في المدينة توفي رحمه الله، أنه جاء المدرسة اللي كانت عند باب المجيد هنا وينا عشان ينادي ولد، يقول جيت عند باب المدرسة نسيت اسم الولد، ولده. وأنا قلت لك أنا جالس في هالكرسي ذا يمكن من حوالي 20 سنة وأنا أدرس، وفي صيف وشدة حر وعرض، ولما طلعت جالس في الحصوة اللي كان التراب والعرق يتساقط مني، وماسك شماغي وأجمع العرق وأمسحه، ودخل الشيخ عطية الله يغفر له من باب جبريل. وأنا قلت عجيب، من اللي درس الليلة إذن؟ أنا اللي توي أنا اللي ندرس حوالي ساعة قاعد أدرس، ونسيت إن أنا اللي درس، وأقول عجيب عطية ما درس الليلة، من اللي درس إذن؟ وأنا مستمر متعجب وأمسح، أتذكر أن العرق هذا بسبب الدرس اللي تو درس. يعني هذا بالنسبة للإنسان، فهذا قد يمر على الإنسان ساعة ينسى ربه وينسى أنه يعرض نفسه إلى النار إذا عصى الله، وخصوصا إذا جاء الشيطان بالشهوات والشبهات والبلايا من فوق ومن تحت. إذا جاء الشيطان بالبلايا والشهوات والشبهات يخليه ما هو فاكر شيء إلا طريق الشهوة اللي يبي، اللي هو طريق جهنم. فلذلك ختم أذيل الله الآية الأولى بقول أبدا، أنتم أنتم مكرمين به ربان، لماذا تعبدون معه غيره؟ وقد حرم الشرك على عباده، وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا رددته وشركه. وأنا قلت لك أكثر من مرة، لو أتيت بألف قنطار من العبادة والصلاح ثم أشركت بالله ذرتان أحبطت جميع عملك، كل اللي انت عملته صار هباء منثورا، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل على الصالح فقدمنا إلى ما عملوا من فجعلناه هباء منثورا. ويقول لحبيبه ورسوله وسيد خلقه مع الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية الثانية، الآية المقام الثالث، الآية اللي هي الثانية والثلاثين، قد كذلك فذلكم الله ربكم الحق. يعني اللي انتم أقررتم بأنه الرب هو الرب الحق، وأنتم تقرون بأنه الرب الحق، أنتم تقرون في جوتبكم قيلين سيقولون الله، يعني سيقولون الذي يرزق ويملك السمع والبصر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من الله، ما هذا اللي انتم قررين بهذا ربكم الحق، فإما أن تعبدوه أو لا تعبدوه، تعبدون غيره، فإن عبدتموه نجحتم واتبعتم الحق الذي تؤمنون به، وإلا فأنتم في ضلال، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك صرف، قال وين العقول، أين انصرفت عقولكم، أين ذهب تفكيركم، يعني كأن لهم عيون لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل، فأنا تصرفوا. والآية الثالثة، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وطبعا لما تفتح المصحف تلاقي كلمة مكتوبة بالتاء المفتوحة، التاء المفتوحة اللي عليها نقطتين، ما هي المربوطة، لأن التاء المربوطة لو وقفت عليها تقول كلمة، في كلمة تفتحها لو هي عليها نقطتين لكنها مربوطة، خمس لأنها خمس فوق نبرة كأنها خمس، فلما تحطها بتحطها هذا، لو وقفت لو قلت كلمة الرب بتطلعها تاء، لكن لو وقفت على الكلمة بتطلعها هاء، بتطلعها تاء، لكن اللي مفتوحة اللي مفتوحتا ما يقف عليها أبدا، اللي هي مفتوحة هذه. ومن آيات الله ومن إعجاز القرآن، ومن إعجاز القرآن إن الله ينزل على النبي الأمي اللي لا يعرف خط ولا قرأ ولا كتب كتاب يتلى على الناس، تنزل فيه 50 آية أو 60 آية دفعة واحدة، فتقرأ عليه فتسجل في قلبه لينسى منها آية واحدة ولا حرفا واحدا. ولما يوفق الله الصحابة لكتابة المصحف يحطون في كلمة إذا كانت كلمة ولا تأتي كلمات تصف تأ مربوط كلمة، وإذا كانت مثل الذي لنا قراها كذلك حقت، قرأ بعض القراء كلمات ربك، وقرأ بعض القراء كلمات ربك حقت كلمات ربك، وكلهم يكتبونها بالتاء المفتوحة، كلهم يكتبون اللي بيقرأ كلمات ربك يكتبها بالتاء المفتوحة، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. وكون الله ييسر من كتبة الوحي من يفقه فقه اللغة العربية والكلمة اللي يمكن تقرأ بلسانين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، يعني 5 لغات أو 6 لغات أو 7 لغات فيكتبها، تقرأ كلمة يعني كلمة ربك بالتاء، كلمة ربك وما تقف عليها تقول حق الكلمة، لابد كلمة. ولو قريت على القراءة يقول كلمات بالجمع كلمات ربك، ولا فرق بين التاء في كلمات والتاء في كلمة إذا كانت تقرأ على كلمة وكلمات، يعني إذا كانت كلمة تقرأ في كلمات في قراءة أخرى تكتب مربوط مفتوح. وهذا من الإعجاز، من الإعجاز اللي أظن كل العرب والعجم اللي موجودين الآن لو أرادوا يفنطون أو يضبطون كلمات اللغة اللي يتكلمون بها أن يفرقوا بين الكلمة اللي تتحمل وجهين والكلمة اللي لا تتحمل إلا وجها واحدا، وينزل القرآن من فوق السماوات العلى بكلمات ربك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وحقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الآية اللي نقراها في يونس حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، واللي في سورة في آية أخرى على الذين في سورة غافر حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كلمات ربك على الذين كفروا، عشان يبين لك إن الكفر والفسق شيء واحد، وإن كان الكفر مهما كان لا يأتي إلا بشر، والفسق يعني الكفر لو واحد كفر ومات على كفره لابد من جهنم، سواء كان كفر أصغر أو كفر أكبر، والشرك كذلك سواء كان شرك أصغر أو شرك أكبر، اللي يموت عليه بدون توبة لابد أن تحتبه جهنم، لكن إن كان شرك أصغر أو كفر أصغر يقود فيها ما شاء الله أن يقود حتى ينحطب تماما ولا يبقى منه، إن كان يصلي في الدنيا إلا أثر تأكله النار أكلا تاما وتمتحشهم تعاشا، لكن يبقى أثر السجود في وجهه لا تأكله النار، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. لكن بغي لكم تحرصوا على كثرة السجود، لأن كثرة السجود دليل على أن صاحبه ينجو، وأن محل السجود لا تأكله النار يوم القيامة، حتى لو كان يتكلم مرتكب من المعصية ما ارتكب ودخل جهنم، يعني أخذته خطاطيفها ثم يخرجه الله بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين من أصحاب العدل الصالحين أو بشفاعة بعض الملائكة، أو يخرجه بدون شفاعة من أحد بفضله وإحسانه وأجله ورحمته. لكن الفسق قد يكون لأمر غير مكفر، يعني الزاني فاسق، السكير فاسق، اللي يسكر فاسق، اللي يأكل يشرب المخدرات فاسق، اللي يتهاون في الطريق أحيانا فاسق، ما كفر يعني تكاثر في الطريق ما يكون كافر بمجرد تكاثره، يعني بمجرد ما سمع لذنما قام يركض على المسجد. هو المفروض في المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على طول يقول لبيك في قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ويستر على المسجد وقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسائه يتحدث معهم يحدثون معه ويضحكهم ويضحكونه. تقول في عائشة كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ختمها بقول حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وفي سورة غافر حقت عليهم أنهم أصحاب النار. يعني طبعا اللي ما هو مؤمن للنار من أصحاب النار. يعني الموازنة اللي في سورة غافر تعالي الموازنة اللي في سورة يونس. والبر بعد أجزاء كثيرة اللي في سورة يونس هي في الجزء العاشر وهذاك في الجزء الواحد وعشرين اللي غافر وينها عنها لا أكثر أو 22 على كلمة الله عليهم. ترى ما هو قهرهم على الكفر ولا جبرهم أن يكونوا كفارا. قد يسأل السائل إحنا مسيرين ولا مخيرين ولا إحنا مسيرين ولا مخيرين. يقول لا مسير ولا مخير. أنت عبد من عباد الله. يوم نزلت من بطن أمك ما قل لك صلي وصوم وزكي وحج. ولو مت وانت دون البلوغ لا تسأل عن مسألة يوم القيامة. لو مت دون البلوغ ما انت مسؤول يوم القيامة. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولا يكلف إلا ما نطاقة له. وهو دون البلوغ ما هو مكلف. صحيح ده يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب تدريب. تدريب على الصلاة عشان ما يتكسر عنها كبير. إذا نشأ لأن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الإنسان الخير مشى على الخير وضرب وسلك ضروب الخير. الله ما يقهر العباد وقهار جبار متكبر مهيمن قدوس سلام مؤمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن إذا ميز أعطاك عيون تشوف بها وآذان تسمع بها وقلب المفروض تعقل به وأيدي تبطش بها ورجل تمشي بها وتركك بدون أن يكلفك حتى نطشت وصرت تتحمل المسؤولية. وطبعا هذه الإسلام ضحى من قديم مع الأنبياء والمرسلين وكل الأمم الكافرة الآن يكادون يعترفون بها. يعني لو واحد ارتكب جريمة وسنه 10 سنين قتل أو ارتكب جريمة من الجرائم بيودونه محل الأحداث ولا يقومون عليه حد ولا اقتصاص لأنه ما بلغ سن التكليف ودوه مع الأحداث. عند الكفار يعملون وإن كان الملاعين اليهود وأنصرهم ما يخلوا لا صغير ولا كبير. يعني هو عندهم يقولوا عندنا صغارنا لكن عندنا يطحنون في بلاد المسلمين. يمكن يجيبوا الدبابات ويدسوا بها على رؤوس النساء والأطفال والشيوخ الكبار ومع ذلك قد يتبجحون بأن إحنا عندنا حرية ويقولوا على الكلمة اللي بيعبرونها الكلمة الخيبة حقته ويقولوا الديمقراطية حرية. وهذا عمل لا, لا, لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يتركون سانحة ولا بارحة لمسلم يستطيعون تدميره إلا فعلوه ويدعونهم أحرار وجميع يدفعون حريات الناس. وإذا شبه بلد لها نظام نظام مستقيم قيم من فضل من عند رب السماوات العلى يعني يقتل القاتل يقول ليش تقتلونه. يا أخي أباءكم من الجاهليين في الجاهلية كانوا يقولوا القتل أنفل. في الجاهلية قبل الإسلام كان أهل الجاهلية يقولوا القتل أنفل. يعني إذا قتلت القاتل أنفل القتل. لكن جاءت الشريعة الشافية الوافية الكاملة الكاملة التامة شريعة حضرة الرسول الباقية ما بقي الليل والنهار والشمس والقمر تقول ولكم في القصاص حياة. يقول ليش ولو واحد ارتكب قام سب الرب وجم أهل الإسلام يقول ليش على نبي الحكمة تقوم جماعة يقول ليش تتحكموا، ولو سب رئيسهم قطعوا، لو سب رئيسهم قطعوا، ولو خالف نظامهم قطعوا. وأنا أعرف إن كانوا في الروس وغير الروس وفي الصين وغيرها يهربون من جحيم الشيوعية فيخطفون مركبا ويركب عليه 10 أو 15 رجل وامرأة فيلحقوا البحر ويقتلوهم جميعا عشان مركب، عشان ما يقتلوهم جميعا. لكن شرعة الإسلام لا، يعني لو سرق أقل من نصاب ما تقطع يد، لو سرق أقل من نصاب لا تقطع يده، ولو سرق النصاب من غير حز لا تقطع يده، لو سرق النصاب من غير حز لا تقطع يده. يا لابد أن يكون نظام دقيق عالي شامخ لا نظير له في جميع أنظمة الإنسانية قاطبة أنزله الله على النبي الأمي حبيبه ورسوله ليكون آية للعالمين، كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم، وإحنا منهم إن شاء الله لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان الباقي علي من تفسير الآيات الثلاث هي هذه التذيلات التي أثرتها هذه الليلة، ونبدأ الآن في تفسير الآية الرابعة والثلاثين التي تلوتها أول هذه الليلة ولا هذا الدرس، وهي قوله عز وجل قل هل يعني أمر من الله للنبي أن يقول، وش يقول؟ هل من شركائكم يعني أصنامكم وأوثانكم اللي تعبدونها من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ وأنا أوجه السؤال هذا، أنا بوجه السؤال للذين يعبدون المشايخ، سواء كانوا مشايخ أحياء أو مشايخ ميتين، فكانوا مشايخ أحياء أو مشايخ ميتين، سواء كانوا في جباب أو كانوا في قبور عادي، سواء كانوا في جرداء من الأرض أو في مدينة من المدن الكبار، هل واحد من جماعتكم اللي انت تدعوه تقول يا سيدي افعل لي وسوي لي، يا سيدي افعل لي وسوي لي، يا سيدي انت عالم بحالي، علمك بحالي يكفي عن سؤال يغني عن سؤال، تقول له كده يقول له كده؟ هل هذا اللي انت بتناديه ده يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لو عنده ذرة من عقلي يقول لا، لكن الله يعلم انهم قد يكابروا. ما هو فرعون ذاك النمرود يقول أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم يقول ربي الذي يحيي وأميت، فيقول النمرود أنا أحيي وأميت، أنا أجيب واحد ماشي في الشارع لا ارتكب جريمة ولا ذنب ولا له عليه شيء وأذبحه، ولا واحد يقول لي ورق ذبحته، وأنا أجيب واحد محكوم عليه بالسيف قاتل أو بالسيف الإعدام وأطلقه روح، أنا أحيي على حياة هذا ومت هذا. قال إبراهيم شفت الأنبياء كيف الله يلهمهم الحجة البالغة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ربنا جعل مسير الشمس من السبق للغرب، هات تخليها تمشي من الغرب زي ما دمت عن نفسك إله، ما دعم عن نفسك إله، إن الله فأتي بها فبهت، يقول رب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله في هذه ذكر هذه الآية في أكثر من موضع، أنا لاحظت وذكرها في مواضع، أنا ذكر منها الآن هذا المقام من سورة يونس، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، لاحظ قل هل من شركائكم من يفعل من يبدأ الخلق، قل الله، ما قال هو يفعل، ما قال يفعل، يعني كان إذا قال يفعل جاوب، لكن قال قل الله وأعد نفس السؤال، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد، يعني كرر الجواب، الجواب هو عين السؤال، والعادة العرب إذا جعلوا الجواب هو عين السؤال يكون لفت الانتباه إلى أن هذا الأمر عظيم. شوف النبي يقول إنما الأعمال بالنية وبالنيات، إنما الأعمال بالنية وبالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يقول الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، نفس من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته ما زاد اللفظ شيء لكن معناه كبير في الجواب. يعني هذه الهجرة إلى الله ورسوله إن كانت نيته في خروجه من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من ترك المعاصي إلى العمل الصالح إن كان هجرته الله ورسوله فهذه الهجرة، هذه الهجرة التي تعز أهلها حين يروحون يسكنون لندن يقولوا مهاجرين في لندن، وروح يسكنون باريس يقولوا مهاجرين في باريس، باريس محل مهاجر ولندن محل مهاجر، روح يقولوا العرب المهاجرين في أمريكا، أمريكا محل مهاجر، عبد الثلاثم الطواغيت والعباد والبلاد ما فيها هذا يعبدون الله عشان تهاجر، مهاجر لبلد يقيم شريعة الله. إن كنت في بلدك لا تقيم شريعة الله ولا تستطيع أن تقيم فيها شريعة الله ولا تستطيع أن تدعو عباد الله إلى الله فاخرج منها، هذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة أن تخرج إلى أرض تقيم حدود الله أو تستطيع أنت أن تقيم ولو لنفسك حدود الله شريعة الله. يعني ذلك النبي يقول يوشك يعني في آخر الزمان أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، هذا مثال. لكن هنا أقول إن المعنى هذا البدء والإعادة ذكروا هنا بهذه الصيغة، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، فقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. يعني كيف تصرفون عن هذه الطاعة عن هذا المعنى؟ ويقول في سورة الروم في ثمن واحد، في ثمن واحد مرتين، في ثمن واحد لما بدأ يعدد نعم الله على عباده، لما بدأ يعدد ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يأسون من رحمة الله يوم القيامة عندما يسوون جهنم لأن ما لهم عودة للدنيا، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا فهم في روضة يحبرون، ومن كبر كذوب يأتينا ولخيل أخذ فأولئك بالعذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تضرون. اسمع، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت في الآية اللي معنا، ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد ذلك، ثم يقول وهو الذي والله يبدأ الخلق في نفس الآية، الله في نفس الثم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويقول في نفس الثم، ويقول في نفسه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده في آخر الثم كبقوله منيبين بآية أو آيتين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ولكن يقول وهو أهون عليه، وكل شيء عليه يسير لأن له عملية مادة ولا عملية تكوين من آلات وحرف ومواد، حديد أو خشب أو تراب أو سمنت أو رمل أو غير ذلك أو ماء أو غير ذلك، لا، إنما أمره إذا رجع يقول له كن فيكون. السماوات ما كانت موجود والأرض ما كانت موجود، قال السماوات والأرض يأتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لما أرادوا على الوجه الذي بديع السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال ثاني، ما كانت تخطر على بال أحد لو كان موجودا ولا تدور على خلد أحد لو كان موجودا. فالبدء والإعادة، البدء والإعادة من أعظم الأدلة والبراهين على أن الله هو رب كل شيء، ولا يحل لأحد أن ينساه. ويدعو رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بسم الله، هذا يسأل هل يمكن للمرأة الحائض أن تحرم؟ نعم، المرأة الحائض إذا عزمت على الحج أو العمرة وهي حائض في الميقات، إن كانت خارج مكة، إن كانت خارج مكة يعني بعيش الحج خارج مكة يعني جاء من المدينة مثلا قبل أو عند أبار علي عند الميقات، نفس السؤال هذا يتكرر كثيرا من كثير من الذين في قلوبهم مرض على الإسلام والمسلمين، وقلت أكثر من مرة أطبقت شريعة الله وعلماء الشريعة أحناف وشوافع وملكية وحنابلة وكله عمد على أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، وأن الحكم والبقاء للأول. فإذا كان القبر موجود قبل المسجد يهدم المسجد لو بني فوقه، ولو كان المسجد مبني قبل القبر ودخلوا فيه القبر ينبش القبر مهما كان صاحبه. هذا عامة أهل العلم عليه، وأنا ذكرت أكثر من مرة لما سألني سائل عن يقول وهابية وما وهابية وشيء من هالقبيل ده، قلت له يا شيخ أنا بسألك، وهو عامل أنه عالم ذاك، قلت له محمود الألوسي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية، صاحب كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، كتاب كبير في التفسير مشهور وإن كان فيه بعض المآخذ، لكنه أبقرأ لك كلام الألوسي، هو لا هو هذا ولا يعرف الوهابية في العراق، أبقرأ لك كلامه. قال وش قال؟ قلت له في موضعه، الموضع الأول في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال وش قال؟ قلت له يقول الوسيلة في اللغة العربية الحاجة، الحاجة. قال عن ترى العبل حقته إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا طلبت تخضبي وتكحل. لما عابت عليه إنه يطعم المهر الغبوق اللبن ولا يطعم زوجته عيال، فقال لها أنت صحيح زوجتي طول عيالي وهذا المهر أغلى علي منكم من عيالي، ليش عن تراه؟ قال من ظهر المهر هذا اللي يحميني، أنا إذا جاء العدو أركب على ظهره وأقاتل الأعداء وأهلكم، لكن أنت إذا شفت العدو مقبل بديت تتكحلي وتتخضبي لعلهم يسبونك ويأخذونك، تلاقي رجل أحسن مني عندك وأنشط مني عندك. إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا أخذت تكحلي وتخضبي، لكن أنا مهر لهم اتكحل وتخضبي، أبي يصر تحت رجلي وأطر به فوق رؤوس الناس لأهلكم. هذا قال هذا اللي أنت بتقول، يعني هو معنى قوله اتقوا الله زي يعني لا تطلبوا الحاجة إلا من الله، لا تطلبوها من غيره، لا تطلبوها من ملك في السماء ولا نبي في الأرض ولا علي ولا عبد صالح ولا طالح. قال لا هذا مثوس على الألوسي. قلت له من دسه؟ قال وهابية اللي دسوه. ليش؟ قال لأن الشيخ الشنقيطي اللي كان في تلميذ الألوسي لما حضر من بغداد وجاء إلى نجد وقعد فيها مدة ثم راح إلى مصر واخذ معه التفسير حق الألوسي ما فيه الكلام أنت بتقوله ده. قلت له غلبتك. قال غلبتني في إيه؟ قلت له غلبتك لأني في آخر الكلام حق الألوسي أما التوسل بجاه النبي على تفسير الجاه بمعنى المحبة، يعني يا ربي بمحبتك للنبي افعل لي كذا، فهذا جائز. الألوسي يقول كذا والوهابية لا يجوزون ذلك، فلو كانوا هم اللي دسين ما حطوا الكلمة اللي ما يرضون هذه في الكلام حق الألوسي. قال وين الثاني؟ قلت له الثاني في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، فيقول الألوسي استدل بعض العلماء، استدل الألوسي يقول في التفسير حقه استدل بعض العلماء على بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وهو يكسوش بالألوسي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. قول باطل عاطل فاسد كاسد، لأن الله يقول كذا والرسول يقول لا تتخذوا قبري مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولما ذكرت أم سلمة أنها وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة بالحبشة ففيها تصاوير، فقالت للنبي فلما ذكرت للنبي عليه السلام قال أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقبل ما يمد بخمسة أيام وهو في سكرات الموت في شدة المرض وعلى وجهه قطيفة إذا اغتم بها كشفاها، فيقول عندما يكشف القطيفة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ومساجد، تقول يحذر ما صنعوا. ولما سئلت هذا السؤال من مرات كثيرة قلت إن قبر النبي محمد، النبي ما حطوا له قبر في المسجد، لما توفي حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعير الصحابة قعد يومين من قبل الدفن، والصحابة متحيرين وين ندفن الرسول، جماعة يقولوا نحمله إلى الشام ليكون مع في بيت المقدس مع إخوانه النبيين هناك، جماعة من الصحابة قالوا نحمل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى إلى إلى إلى أو غيرها ليكون مع إخوانه النبيين، وجماعة قالوا ما أدنى فينه في البكر، وجماعة قالوا كذا. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، وقلت في حجرة الصديقة بالصديقة عائشة فدفن في حجرتها خارج المسجد، دفن في حجرتها خارج المسجد، ولكن له باب على المسجد وطاقة على المسجد، له طاقة لما جاءت الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد، يلعبون يوم الحراب في المسجد، النبي قال عائشة تعال، وهو دفن داخل الغرفة وهي ورا كتفه ما يشوفوها الرجال وتناظر الحبشة يوم يلعبون عشان تفرح يوم العيد، عشان تفرح حتى ملت ورجعت رضي الله عنه. فالنبي دفن في بيته وبيته خارج المسجد، ولم يدخل القبر الشريف، ثم جاء أبو بكر ودفن معه، ثم جاء وهي قالت رأيت ثلاثة أقمار فيما يذكر ثلاثة أقمار سقوطا في حجرتي، فدفن النبي فيها قالت هذا هو القمر، فيما تدري هي تكون قبل أبو بكر ولا بعده. ثم دفن عمر أبو بكر ثلاث ثاني، وختم بالخليفة الراشد عمر الأقمار الثلاثة في حجرة عائشة الصديقة رضي الله عنها. بعد مدة في عهد عمر بن أبي عمر بن الخطاب كان النبي مدفون فيه في الحجرة، وأبو بكر أراد أن يوسع فوسع الحجرة محله، والمسجد ينتهي بمقابل الحجرة تماما إلى الجدار الجنوبي، ما في شيء شمال إلا بحجر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فيها، وكان غرفة حجرة حفظة خارج المسجد من برا، إذا كانت الأول مع الحجر ملصوقة للحجر، في الأول هي مع الحجر من جنوب قبر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فلما جاء عثمان بن عفان نفس العملية، إلا أن شال حجرة حفصة علشان يوسع المسجد من قدام، لأن عمر هو اللي وسع البيكة الأولى، ما هي اللي عند الإمام اللي وراه، ما هو صفين في أعمدة اللي ورا الإمام في صف إلى صفين وبعدين أعمدة ثم الثوث اللي هناك الحاجز اللي عليه المصاحف. فهذا كان طبعا المسجد جدران الحجرة الشريفة تستمر إلى الجنوب، فأخذ بيت حفصة وأعطوها بيت في الشارع وراه، ولكن اشترطت أن يبقى لها شرفة تطل بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فبقيت حتى يومنا هذا كل اللي بانوا المسجد وآخرهم الأتراك سنة 1270 هجرية، المسجد هذا القديم ده سنة 1270 هجرية، وخلوا الغرفة الطاقة مفتوحة إلى الآن ما أغلقت، هي طاقة حفصة. لما جاء عمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة والناس يكادون يلحقونه بأصحاب محمد لحسن سلوكه وطاعته وتأسيه برسول الله وأصحابه وحرصه الشديد على أن يتبع سنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه هشام بن عبد الملك أن يبني المسجد، يوسعوا من غرب ومن جنوب، ما وسع التوسعة لعمر الأولى والثانية العثمانية اللي عليها الجدار الآن، ما توسع من جنوب أبدا ولكن ولا من شرق، ولكن توسع من جهة الغرب اللي مكتوب عليه في العمود أحد الأعمدة اللي قدامنا حد المسجد النبوي، هذا اللي ورد زاد بعده. ثم بعدها زادوا وراه عمر بن عبد العزيز جعل المسجد من قدام ومن وراء، وصار القبر في داخل المسجد، يعني في ناحية من نواحي المسجد لكن يصلون وراه ويصلون قدامه، إلا أنه الحجرة جعلت قبر النبي مخمسا، يعني ما هو على وجه مستقيم حتى لا يتأتى الصلاة عليه لأحد ولا أبرز. ثم هو هذا الحين لو واحد شافه، وطبعا كلمة القبة هي اللي تخلي الجاهلين يحسبون هنا قبر، لأن أعرف أكثر بلاد العالم الإسلامي إذا شافوا قبة في محل حسبوها فيها قبر وليدعى وينادى، ولما يجوا هنا الآن وشوفوا أكثر بيوت الناس عليها قبة بيحسبون بها أولياء، يبدون يقفون ويقرون الفتح ويدعون ويصعون على القبة المبنية فوق البيوت الآن، هذا موجود الآن. فالقبر النبي حجرة الرسول، ما من نبي دفن قبض إلا دفن حيث قبض، والمسجد خارج عنها، يعني ما بيصلوا في داخل الحجرة والنبي قدامهم أو القبر قدامهم، كأنه بيت مستقل. وصارت التوسعة يعني فيها جدار أبعد من عهد الأتراك طبعا وقبلهم، الجدار الشرقي اللي بينه وبين الحجرة النبوية مسافة يجيلها كم متر؟ 4 أمتار أو علا. ولما أرادت الحكومة في عصرنا هذا المبارك انها توسع هذه التوسعة للمسجد، ووسعوا الاراضي اللي عنا من شرق واللي عنا من غرب الى يمكن كانت المدينة كلها في عهد النبي كان على قدر المسجد ده، يمكن مدينة الرسول في عهد رسول الله يعني تقعد الارض المسجد اللي يسمونها البحيرة، البحيرة على المدينة اللي هي، واتفقوا مع المشايخ علشان ما يصير القبر متوسط المسجد أن لا يبنى أي شيء عنه من شرق، وتشوفون بعينكم فتكتبون للجماعة اللي يسألونكم هذا الكلام اللي أقوله أيها السائل، تقول الحين تعال شوف القبر ما حتى ما يقابله لا يوجد أي سعة في المسجد من ورائه من هناك، إنما البرحة حصل أو التوسعة اللي قدام هذه اللي هي الساحة يسمونها الساحة، فجعلوا ساحة وصار حد المسجد على حدنا، يعني أو على حد المسجد القديم، على حد آخر المسجد القديم. فالمسجد القبر، القبر ما هو في داخل، ما يعني ما يعتبر قبر في مسجد عشان يستدل به كيف إحنا نصلي في قبر في مسجد في قبر في مسجد فيه بيت النبي محمد، والنبي متون في بيته، ولا ويكره الدفن في البيوت والفساق، يعني لا يحل لمسلم أن يدفن ميتا في بيته، البيوت لا يدفن فيها إلا الأنبياء، حيث إذا كان النبي ميت في بيته، لكن موسى مات في الطريق وهو قريب من بيت المقدس وجاء ملك الموت وسأل الله، كان بينه وبين الأرض المقدسة يعني رمية حجر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.